مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج الحديث فيه متعلق بمسائل الفقه وما دار في فلكها، نتناول فيه جملة من الأحكام والمسائل مما له صلة بالفقه الإسلامي. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في هذه الحلقة سنتناول مدخلا متعلقا بالمعاملات المالية المعاصرة وبعض المسائل والأحكام المرتبطة بذلك، ولعل من الأهمية بمكان أن نبدأ بالحديث عن أهمية التفقه في مسائل المعاملات المالية المعاصرة، وخاصة ما يتعلق بممارسات التجار ومن يتعامل بذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالفقه في الدين منزلته في شريعة الإسلام علية ورفيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مطلوب من المسلم أن يسعى للتفقه في دين الله عز وجل، ومن ذلك التفقه في مسائل المعاملات المالية المعاصرة، خاصة لمن يتعامل بها من التجار وغيرهم. والعالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا شمل معظم جوانب الحياة، وكان لعالم الاقتصاد والتجارة مجال فسيح وواسع في هذا التطور. وكان من نتاج ذلك أن ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود والمعاملات لم تكن معروفة من قبل. وهذه المعاملات المالية وهذه القضايا المستجدة وهذه النوازل لا بد أن يكون فيها حكم شرعي، فإنه ما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. والعلماء يقولون إنه لا بد من قائل بالحق، أي أنه لا يمكن أن تخفى مسألة من المسائل على جميع علماء العصر، لأن هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة، فلا تجتمع الأمة على ضلالة، ولا بد من متكلم وقائل بالحق في هذه النوازل وهذه المسائل المعاصرة. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: لا بد في الأمة من عالم يوافق الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. والشريعة الإسلامية وعلى مدار القرون الماضية استوعبت جميع الحوادث والنوازل الواقعة والقضايا المستجدة، مع أن هذه الشريعة قد حكمت في دول متباعدة وأقطار مترامية مددا طويلة وقرونا متوالية وأزمنة متتالية، وعاشت جميع التيارات والبيئات وأصول الرخاء والشدة والقوة والضعف، وواجهت الأحداث في جميع الأطوار، ولاقت مختلف العادات والتقاليد، ومع ذلك ما عجزت يوم من الأيام عن واقعة. فلم نجد يوم من الأيام أن العلماء لم يجدوا حكما لقضية من القضايا، بل شملت هذه الشريعة العظيمة جميع جوانب الحياة، فقد أكمل الله تعالى هذا الدين وأتم النعمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. ومع هذا التطور وهذا التقدم وجدت معاملات حديثة ونوازل ومستجدات لا بد للمسلم من التفقه فيها، خاصة من يتعامل في مجال التجارة أو البيع والشراء، ومن يحتاج إلى تلك التعاملات، على أن كثيرا من الناس اليوم يحتاجون إلى كثير من التعاملات الحديثة. فمثلا بطاقات الصراف الآلي مثلا أصبح كثير من الناس يحملونها في جيوبهم ويتعاملون بها، فهم محتاجون إلى معرفة أحكام مسائلها، ولكن هذا يتأكد على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء. ولهذا كان في صدر الإسلام، كان في زمن عمر رضي الله عنه، كان يسأل من يبيع ويشتري ويتعامل بالتجارة، وكان عمر يقيم من الأسواق من ليس بفقيه ويقول: لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام، حتى لا يقع في الربا ولا يوقع المسلمين فيه. كانت هذه هي بمثابة الرخصة لفتح المحل التجاري في ذلك الوقت، أنه يجرى له اختبار في أبرز مسائل الحلال والحرام والمعاملات، فإن نجح في هذا الاختبار مكن من فتح محله التجاري، أما إن لم ينجح فيقال له: اذهب وتعلم أحكام الحلال والحرام والبيوع، فحتى تجتاز هذا الاختبار. يقول ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل عن أحد شيوخه أنه أدرك المحتسب يمشي في الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في بيعه، ومن أين يدخل عليه الربا، وكيف يتحرز منه، فإن أجابه أبقاه، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه منه، وقال: لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز. ولهذا فإن دخول المسلم في التجارة من دون معرفة للأحكام المتعلقة بها فيه خطر عظيم على دينه، فقد يقع في الربا مثلا من حيث لا يشعر، والربا أمره عظيم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ورأى الناس يتبايعون قال: يا معشر التجار، فرفعوا أعناقهم إليه، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. خرجه أحمد في مسنده بسند جيد. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. خرجه الترمذي. وجاء في حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، يعني كان التجار يسمون السماسرة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، سماهم بالتجار، نقل التسمية من السماسرة إلى التجار، يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والكذب وفي رواية والحلف، فشوبوا أموالكم بالصدقة. وجاء في رواية أخرى: إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. وفي هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتعامل بالتجارة أنه ينبغي أن يجبر ما قد يقع من الخلل في هذه التجارة بالصدقة. إذا كان هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار في زمنه مع غلبة التقوى والصلاح ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام للتجار شوبوا أموالكم بالصدقة فكيف بوقتنا الحاضر. ولهذا أيها الإخوة ينبغي لمن يتعامل بالبيع والشراء وفي أمور التجارة أن يتصدق بشيء من الأرباح، حتى أولا يجبر ما قد يكون من خلل ونقص في التعاملات، وثانيا هذه الصدقة تكون بركة عليه وبركة على تجارته. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزيده. وأيضا هذه الصدقة تدفع البلاء وتدفع الآفات عن هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون حاضر لدى كل مسلم، كل يوم ينزل فيه هذان الملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم أن تحرص كل يوم أن تتصدق ولو بريال واحد حتى تدخل في دعوة الملك، ويتأكد هذا في حق من يتعامل البيع والشراء والتجارة. ولهذا هناك بعض التجار الموفقين تجد أنه حريص على الصدقة، كلما ربح ربحا تصدق بجزء منه، جزء من الربح، فنمت تجارتهم، والواقع خير شاهد بهذا. هناك بعض التجار يتعجب الناس من نماء تجارتهم، نماء متزايد، وعندما تتأمل في السر تجد أن السر هو الصدقة، حريصون على الصدقة. وهذا التوجيه وجه به النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا أموالكم الصدقة. ولذلك أوجه من هذا المنبر الإخوة التجار ومن يتعامل بالمعاملات والبيع والشراء أن يحرصوا على الصدقة، كلما ربحت ربحا تصدق بجزء منه، أولا لتجبر الخلل الذي قد يقع في هذه التعاملات فشوفوا أموالكم الصدقة، ثانيا تدفع البلاء عن تجارتك، ثالثا أن التجارة تزيد وتنمو. والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، عندما يقول ربنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل، لا بد أن يتحقق هذا الخلف للمسلم، يخلف الله عليه خلفا عظيما، إما بزيادة حسية أو ببركة أو بدفع بلايا وآفات، فالصدقة شأنها عظيم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. والحقيقة شيخنا أنكم سلطتم الضوء على أمرين مهمين، الأمر الأول على ما يتعلق بأهمية الفقه في مسائل الأحكام، والأمر الثاني ما يتعلق بباب الوعظ في تجارة المسلم وما يحتاج إليه من الصدقة ونحو ذلك مما يجبر به النقص. هذا يقودني شيخنا إلى الحديث عن الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا أولوا أبواب المعاملات المالية عناية فائقة، والمعاملات هي قسم من أقسام الفقه وفيه كلام طويل وكثير لأهل العلم، فهل سلطتم الضوء بشيء من الإيجاز حول عناية الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا بأبواب المعاملات على مستوى المذاهب الأربعة وأتباعهم؟ الفقهاء رحمهم الله عنوا عناية كبيرة بأبواب المعاملات، حتى إنك لا تجد كتاب فقه إلا وفيه قسم فيه أبواب معاملات، ليس بابا بل أبواب، فتجد أحد الأقسام عندهم قسم كبير اسمه قسم المعاملات، على خلاف بينهم في طريقة الترتيب، بعضهم يجعله بعد العبادات وبعضهم يؤخره، لكنهم يجعلون هذه الأبواب أبواب المعاملات، وهذا يدل على العناية الكبيرة من الفقهاء بهذه الأبواب، لأنها مهمة للمسلم ويسأل المسلمون عنها في كل زمان ومكان. وقد أصل فقهاؤنا لهذه الأبواب وذكروا فيها قواعد جامعة يستطيع طالب العلم الانطلاقة منها، حتى إن فقهاءنا رحمهم الله ذكروا معاملات لم تقع وافترضوها افتراضا حتى إذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة وإلمام بها. وأما بالنسبة للمذاهب فوجد مذاهب كثيرة، لكن انقرضت تلك المذاهب وبقي منها أربعة مذاهب، وهي المذاهب المتبوعة الآن في العالم الإسلامي، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، هذه المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي. وقد ذكر بعض أهل العلم وممن ذكر هذا ابن تيمية أن أجود المذاهب الأربعة في أبواب المعاملات مذهب المالكية والحنابلة. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال إنه أفقه الناس في البيع، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم النخعي أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله. يعني هذا هو السر، بأن مالك هو يعني أفقه المذاهب أو أفقه الأئمة الأربعة، والمذهب المالكي أجود المذاهب الأربعة، أن الإمام مالك أخذ ذلك عن سعيد بن مسيب الذي هو يقال أنه أفقه الناس في البيوع. والإمام أحمد وافق كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه، وقد وافق الإمام أحمد مالكا في أغلب أو معظم آرائه في المعاملات. ولذلك فإن الإمام مالك والإمام أحمد يحرمان الربا، وهذا عند الجميع، لكنهما يشددان فيه، يشددان في الربا غاية التشديد، ويمنعان من احتيال عليه بكل طريق. ولهذا تجد المذهب المالكي والحنبلي عندهم في سد الذرائع ما ليس عند غيرهما من المذاهب، حتى يمنعان الذريعة المفضية للربا وإن لم تكن حيلة. وإن كان الإمام مالك يبالغ في سد الذرائع مبالغة أشد من الإمام أحمد. وبقية المذاهب كذلك أيضا لها عناية بالمعاملات، لكن كما قال ابن تيمية أنه بالنظر لهذه المذاهب الفقهية أن أجودها في المعاملات المالية مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. أحسن الله إليك. المقصود هنا النظر الإجمالي يعني لفقه المالكية، أو في كل مسألة بعينها؟ المقصود النظر الإجمالي، وليس بالضرورة أن كل مسألة قال فيها المالكية بقول في معاملة أن يكون قولهم هو الراجح، وإنما المقصود يعني في الجملة النظر إجمالا، وإلا قد يكون مثلا الراجح في مسألة مالية مذهب الحنفية، قد يكون الراجح مذهب الشافعية، بل قد يكون أحيانا الراجح حتى من غير مذاهب، من غير المشهور مذاهب الأربعة. يعني مثلا مسألة ضع وتعجل أو الحطيطة، هذه كثير من المحققين الآن الذي عليه الفتوى هو القول بجوازها، مع أن المذاهب الأربعة تمنع منها. فقد يكون حتى الراجح هو خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، لا ينحصر الحق في هذه المذاهب، لكنها يعني هي مدارس فقهية ينبغي أن ينطلق منها طالب العلم. إنما ما أجمعت عليه الأمة هذا هو الذي يجب الأخذ به ولا تجوز مخالفته. لكن إذا كانت المسألة خلافية فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع ما يقتضيه الدليل. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، لعلي يعني أدخل إلى شيء من التفصيل في مسائل المعاملات، وأتحدث تحديدا عن المصرفية الإسلامية في زماننا. نحن وجدنا ولله الحمد أن المصرفية الإسلامية صار لها حضور كبير، وأثبتت نجاحها في كثير من الدول التي تتعامل بها. لكن يبقى السؤال المهم الحقيقة والذي يطرح دائما: هل المصرفية الإسلامية قادرة على أن تتناغم مع الاقتصاد العالمي، وهل هناك عقبات في هذا الباب؟ المصرفية الإسلامية نمت نموا كبيرا، ولله الحمد الآن لها جانب عظيم مشرق، وتطورت تطورا كبيرا عندنا في المملكة العربية السعودية. ولله الحمد نمت المصرفية وازدهرت، وعندنا رؤية المملكة 2030 من أهدافها كما هو منصوص أن تكون المملكة رائدة في المصرفية الإسلامية. فهي ولله الحمد المصرفية الإسلامية عموما في العالم في تزايد وفي نمو. ولما بدأت كان هناك تحديات وعقبات كبيرة، لكن ولله الحمد هذه العقبات بدأت تزول شيئا فشيئا. والتعامل بالمعاملات المالية أصبح منتشرا في كثير من أقطار الأرض، والعالم كما يقال أصبح كالقرية الواحدة، وارتبط بعضه ببعض، ونشأ الاقتصاد العالمي. ولهذا يستطيع الإنسان أن يحول أي مبلغ مالي لأية دولة في العالم، وذلك بسبب ارتباط الاقتصاد بعضه ببعض. وهذا الاقتصاد ارتبطت به البنوك، ولكن يعني وجدت تحديات كبيرة للمصرفية الإسلامية، ومن أبرز هذه التحديات أن نظرة الشريعة الإسلامية لبعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي الذي ارتبطت به البنوك. فكيف يمكن تجاوز هذه العقبة وإيجاد منتجات مباحة مع هذا الاختلاف الكبير؟ لكن أحسن الله إليك، يعني ما الفرق بين النظرتين حتى يعني نستطيع؟ نعم، يعني وضح هذا بمثال، يعني مثلا على سبيل المثال القرض الذي هو السلف وليس القرض الذي يسميه بعض الناس قرضا هم يقصدون به التمويل. المقصود بالقرض السلف الذي يعرفه الفقهاء بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. الإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان، ولهذا فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية. فعندما يقرض شخص آخر مثلا 5000 ريال على أن يردها بعد سنة 5000 ريال، هذه صورتها في الأصل صورة ربوية لعدم تحقق التقابض، لكن الشريعة الإسلامية استثنت هذه الصورة وهي القرض لتشجيع الناس على الإرفاق والإحسان والتعاون والتكافل. ولذلك إذا أصبح القرض لا يراد به هذا المعنى، وإنما أصبح يراد به الربحية والاستثمار والمعاوضة، خرج القرض عن موضوعه الأصلي الذي أبيح من أجله وهو الإرفاق والإحسان، ورجع القرض إلى صورته في الأصل وهي الصورة الربوية. وهذا معنى قول الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا نظرة الإسلام للقرض على أنه من صور التكافل والإرفاق. الاقتصاد العالمي والبنوك هذه مؤسسات مالية ربحية، ليست جمعيات خيرية، تنظر للقرض على أنه من وسائل الاستثمار والربحية. فالبنوك لا تقرض لوجه الله، إنما تقرض لأجل الاستثمار. هنا تبرز الإشكالية الكبيرة والاختلاف الكبير بين نظرة الإسلام للقرض وبين نظرة البنوك للقرض. هذا مثال الاختلاف الكبير. مثال آخر الضمان. الضمان أيضا في الشريعة الإسلامية من عقود الإرفاق والإحسان، وعند المذاهب الأربعة وعند الفقهاء السابقين لا يجوز أخذ عوض على الضمان. لكن البنوك كيف تنظر للضمان؟ تنظر على أنه من وسائل الربحية والمعاوضة والاستثمار، ومن هنا تلد إشكالية حكم أخذ عمولة على خطابات الضمان، على الضمانات البنكية. فهنا يعني تأتي هذه الإشكالية وهذه التحديات. لكن ولله الحمد علماء العصر وفقهاء العصر وجدوا حلولا لهذه الإشكاليات، ويعني قامت المصرفية الإسلامية قياما حسنا. فعلى سبيل المثال يعني بعض البطاقات وبعض العقود نقلت من دائرة القرض الضيقة إلى دائرة المرابحة، فلما انتقلت من دائرة القرض إلى دائرة المرابحة زالت كثير من الإشكاليات. على سبيل المثال مثلا بالبطاقات الائتمانية الإقراضية، هذه مبنية على القرض، ولذلك لا يجوز للبنك أن يأخذ أكثر من التكلفة الفعلية. لكن بعض المصارف الإسلامية نقلتها من دائرة القرض إلى دائرة المرابحة، فقيل يجوز للبنك أن يأخذ أرباحا ما دام أنها انتقلت إلى مرابحة ولم تعد قرضا، هنا جاز البنك أن يأخذ أرباحا على هذه المرابحة. يعني هناك حلول استطاعت المصرفية الإسلامية أن تتجاوز بها الكثير من العقبات. ولهذا فالمصرفية الإسلامية ولله الحمد هي في نمو وفي تطور. ولو قارنا مثلا المصرفية الإسلامية اليوم بما كانت عليه قبل سنوات نجد الفرق الكبير، خاصة الآن أن أكثر الناس يحتاجون للتعامل مع البنوك. يعني مثلا هذا الشاب الذي تخرج حديثا كيف يستطيع أن يمتلك بيتا إن لم يستعن بالبنوك؟ لا بد من أن يستعين بالبنك في تمويل، في تمويلات، لكنه بمفرده وبدخله الذي يتقاضى من وظيفته ربما لا يستطيع أن يمتلك بيته، وهو بحاجة إذن إلى مساعدة البنوك. البنوك تقدم تمويلات بطريقة جائزة شرعا وتمتد سنوات طويلة، ربما تمتد 20 عاما، ربما 25، ربما 30 عاما. فالبنوك تستفيد وتربح، وأيضا هذا الشاب يستفيد أيضا من هذه التمويلات، والله تعالى يقول أحل الله البيع. فاستطاعت المصرفية الإسلامية أن تساعد الناس على أيضا إيجاد حلول لمثل هذه القضايا، قضية مثلا تملك السكن ونحو ذلك، وإن كانت أيضا هي تستفيد أيضا وتربح أرباحا كبيرة. وهذا يدل على الآن ارتباط البنوك بواقع الناس. ولهذا فمن المهم إيجاد تعاملات شرعية وتعاملات منضبطة بالضوابط الشرعية، لأن تعاملات الناس الآن أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه التعاملات البنكية. وهذا ولله الحمد أصبح الآن موجودا، وأصبح بإمكان الإنسان أن يحصل على ما أراد من سيولة نقدية بطريقة جائزة شرعا وبطريقة مباحة عن طريق صيغة من الصيغ المجاز شرعا، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة أو بأية صيغة من صيغ التمويل الجائزة شرعا. فهذا ولله الحمد أصبحنا نرى يعني واقعا حسنا، وتجاوزت المصرفية الإسلامية هذه العقبات الكبيرة الموجودة، وإن كان لا يزال يوجد أيضا عقبات أخرى لكنها أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات. فالمصرفية الإسلامية ولله الحمد الآن في نمو وفي تطور، وأصبحت تقدم للمجتمعات الإسلامية، تقدم لهم حلولا وتعين كثيرا من الناس على تحصيل ما يريدون من سيولة نقدية بطريقة آمنة وطريقة مجازة شرعا. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا في هذا المعرض يذكر بعض يعني الإخوة إشكالا، وهو أن البدائل الشرعية في المصرفية الإسلامية قد تكون نظرة الاسترباح فيها يعني كبيرة، ولذا بعضهم يورد هذا الإشكال ويقول يعني كيف تقول المصرفية الإسلامية هي البديل، بينما نحن نجد تبعات الأرباح المتعلقة بالمصرفية الإسلامية في ذات المبلغ الذي يريد أن يتحصل عليه العميل في نهاية المطاف، ربما يجد أن تبعات المالية في القرض الصريح بفائدة أخف من التبعات المالية في البديل الشرعي، فهل هذا قادح في المصرفية الإسلامية وما الجواب عن ذلك؟ هذا لا يقدح. المصرفية الإسلامية هي تعتمد على مؤسسات مالية، هذه المؤسسات المالية مؤسسات ربحية تعتمد على العرض والطلب وليست جمعيات خيرية. يعني بعض الناس إذا رأى مصرفا إسلاميا يريد أن يكون هذا المصرف جمعية خيرية، هذا غير صحيح. هذا يبقى أنه مؤسسة مالية تريد أن تتربح لكن بطريقة مشروعة، والذي يحكم مستوى الأرباح هو العرض والطلب. هذا العرض والطلب على مر الأزمان ومر الأعصار هو الذي يتحكم في مسألة الربح. ولهذا تجد أحيانا أن المصارف تقلل نسبة الأرباح وأحيانا تزيد نسبة الأرباح تبعا لهذا التذبذب، فهذا يرجع لقضية العرض والطلب. لكن أيضا إذا نظرنا بطريقة منصفة نجد أن المصارف في السوق هي أقل المؤسسات التي تأخذ أرباح. قارنها الآن بأي مؤسسة أخرى خارج السوق، أقل مؤسسة تأخذ أرباحا هي البنوك. ليس طبعا هذا دفاع عن البنوك لكن هذا هو الواقع، ولذلك تجد أنه لا يذهب للمؤسسات الأخرى غير البنوك إلا شخص لا تموله البنوك، اعتذرت منه البنوك لكونه مثلا استنفذ حده الأقصى. فتجد في الواقع أن البنوك هي تأخذ أقل نسبة من الأرباح في الغالب، طبعا هذا في الغالب وإلا قد يوجد غيرهم لكن في الغالب هذا هو الواقع. ثم أيضا البنوك تعطي مددا طويلة، تعطي 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة. هذه الأرباح إذا اجتمعت تتراكم، على أنه أيضا يتاح للعميل أنه إذا أراد أن يسدد سدادا مبكرا فيمكن، وتسقط عنه الأرباح عن بقية السنوات المتبقية. فيعني مسألة أن لماذا الأرباح مرتفعة هذه تخضع للعرض والطلب، ونقول هذه مؤسسات مالية ربحية وليست جمعيات خيرية. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء. وللحديث صلة إن شاء الله في بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا المدخل المهم للمعاملات المالية يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على إنصاتكم واستماعكم، والشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية